دخلنا في دائرة الولاية، بس الولاية العامة لما ربنا يكرمنا بشوية تقوى مع ما نحن عليه من الإيمان يبقى إن شاء الله ندخل في الولاية الخاصة. وشفنا درجات الأولية، لكن لا، الولي عند الصوفية لو كشف للناس عبدوا ويسأل العارف بالله معرفة الولي أصعب ولا معرفة ربنا أصعب؟ ولا معرفة الولي أصعب؟ وكلام سمعته بعضا منه وقصصا منه، هذا تباين في العقيدة في الشريعة، مسألة الحقيقة والشريعة يعني يؤمنوا بالشريعة لأنه من بيها نعم، لكن تيجي الشريعة تيجي الحقيقة تهدم الشريعة. ويقول لنا القائل: وإن كنت في علم الشريعة عاصيًا فأنا في علم الحقيقة طائع. باسم الحقيقة هو يخرج عن الشريعة، وباسم الحقيقة يخالف الشريعة. والدليل ما فعله الخضر: خرق سفينة وقتل نفسا زكية وبنى جدارا لأهل قرية لئام. يبقى أمور مخالفات واضحة وصريحة، يبقى من حقهم أن يفعلوا ما فعلوا. لذلك ترتكب المعاصي علانية في الموالد من مشايخ الطرق فضلا عن المريدين، وعندنا بذلك أخبار اليقين على أن المسألة يعني في أكثر منه قال له: أيزني العارف بالله؟ قال: نعم، اطلع على اللوح المحفوظ فرى أنه سيزني فأراد أن يوافق مراد الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. ففي تباين بين العقيدة عند السنة الجماعة المختلف أو العقيدة في منظور قرآن السنة ومعتقد تصور ومدرس الشريعة أيضا، وحتى الجانب الأخلاقي الذي هو عبارة عن مقامات وأحوال عند المتصوفة. مقامات الأحوال في أصلها قد تكون موجودة في الدين، لكن لا لمقام ولا لحال ولا لخلق، بمعنى انه مثلا انفاق مقام عند المتصوف. الانسان منا اذا اراد ان يتخلق لخلق لا يبحث عن الفقر ليتخلق به، بل لو كان الفقر رجلا لقتلته كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فراينا النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله من الكفر والفقر فيقرن بينهما. جاءت واحد امام له شهرته الكبيره مثل ابي حامد الغزالي في كتابه الاحياء الذي قال عنه: من لم يقرا الاحياء فليس من الاحياء، وكاد الاحياء ان يكون قرانا. ويكتب كده في باب مقامات الاحوال: باب فضيلة الفقر مطلقا. فقر ابتلاء، والإنسان الفقير الذي لا يصبر على هذا الابتلاء أي فضيلة الله، أي فضيلة لفقير لم يصبر على فقر. إنما الفضيلة لمن صبر على البلاء، لمن صبر على بلاء تمثل في فقر او تمثل في مرض او تمثل في فقدان شيء من الاشياء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه فأولئك هم المهتدون. في الحقيقة الغلو المرض، فما دخل هذا المرض في شيء إلا قلب الموازين. أي فضيلة للفقر؟

واللي جم بعد قروب بعد نواب القروب واللي خدوا بضاعة واللي راح يشتروا بضاعة وشغلوا الشبين مواويل وملايين وبلايين والحمد لله البلد لسه واقفة. طب انت لما تيجي توفر الملايين دي مش تسيب بدون مصر مش برضه تعمل معهد اقتصادية في البلد؟ لو فيه مثلا كده يعني ضبط للاستثمار بدل ما الناس تستثمر فلوسها بره وبعدين تتجمد الأرصدة كلها دلوقتي كله حد شفت لأنه أمريكا بتودين العالم كله في ظل إنه العالم كله إرهاب وهي بتحارب الإرهاب عشان كده هي بتعي رفع القضية على السعودية بمية وستاشر تريليون تريليون يعني تريليون ترول يعني تريليون تريليون ماشي بليون ماشي تسمع عن المليار ماشي انما تريليون دي انا ما اول مرة اسمعنا بصراحة. الخرافي الذي ورثته الصوفية خارجا عن كابر كان لابد من الجهرة العوج يدخل الطريق لابد يفتكر حتى لو كان غني يعمل ايه؟ يجيب كل اللي عنده ويقضيه في حجر شيخ الطريق كده يقول له نحضرك عندنا وهتدخل في ملكوت السماوات. ايه سكوب القران من مقدامي؟ سكوب القران من مقدامي؟ ده كل ده حرام عندنا مش كتير دي في الخرافات اللي مش عندنا. ياما سمعت على حكايه الرجل اللي يقول صنع المحفظه وانا اختبر في حجر شيخ الطريق بنمر الاوراق بتاعته البضاعه وخلافه ويديها والباقي خلاص فوجئ. والله ما قاله الله في شان اهل الكتاب ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. موجود في مشايخ الصحف يا ريت مقام الفقر اللي قالوه نظريا لكل تطبيق عملي رجل نظريا خطا هو عندك مقام ما في كتب انما الواقع العملي على عكس هذا فقرين بيطلع عليه فاللي بيجيبوه المريدين بيتحملوا في الله لكبار التجار تجار الجمله بتاخد من الشكاوي اللي في وسط البلد. التقية الموجودة في الأرض تجمع الحاجات السلامة التجارة الجاية وهذا مش القطاع فقريه اللي يقولوا عليه ولا الزهد اللي خلى الصوفي يقول للمريد يقول له يقول له قم فإنه يصلح لك التصوف عشان ايه؟ شو يزيد الواحد بعد ما يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم أساسه في الزهد لم يصلح له شيء مما بعده. وعلى المريد أن يكون على مسيرة من أمر الخطوة دول المتمكنة في الزهد والزهد كما قال يحيى بن معاذ يا رجل متى ادخل حانوت التوكل وانزل بغناء الزهد واقعد مع الجاهلين؟ قال اذا صرت من رياضتك لنفسك في السر الى حد لو قطع الله الرزق ثلاثه ايام انت لم تضعف نفسك. فاما ما لم تبلغ هذه الدرجه جلوسك على رقاب الزاهدين جهل ثم لا امن عليك ان تتضح. واحد ثلاث ايام لا في مصدر رزق مطلوب منه يصلي له ولا يقول في الواحد فيهم ده عندنا في الدين والامر السنه الانسان ياكل من الميتة ويشرب من الخمر ليدفع عن نفسه الهلك. لا ثلاث ايام قاعد في الاكل ولا شرب. وبعدين لو انه سأل احد عن طعامه وشرابه لا لا يصلح لك امر التصوف لجلوسك على بساط الجاهلين جهل منك ويقدر يتبع امرك. اين لا الزوج حاجة والست حاجة ثانية. وذاك مقام التوكل. التوكل مقام من المقامات. وحتى هذا المقام هو مقرر في القرآن والسنة. لم يخلو أيضا من مبالغات عند الصوفية ومن غلو في المنهج. تعريف التوكل. عرف الإمام الغزالي التوكل مقام التوكل مشتق من الوكالة. وهو عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. وعرفه الامام ابن القيم فقال والتوكل حال للقلب ينصر عن معرفته بالله عز وجل والايمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنح وانه ما شاء الله كان ما شاء الله كان وان لم يشاء الله وما لم يشاء لم يكن وان شاء الله فمما تقدم يتضح لنا ان التوكل ليس هو نقص الايمان بالقضاء والقدر بل التوكل ثمرة هذا الايمان ونتيجته ولهذا فان التوكل عقيده تقترن بالعمل فحين يعزم المرء على عمل ما وقد امن بالقضاء والقدر يجد في نفسه اعتمادا على الله عز وجل واستعانه به على انجاز ذلك العمل وعدم خوف او رهبه من غيره لانه يعلم ان غير الله عز وجل لا يملك له ضرا ولا نفعا قال تعالى قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله الا تؤمن التوكل مقرر في القران والسنه لقد أشار القرآن الكريم إلى التوكل كمبدأ إسلامي عظيم ورفع من شأن المتوكلين في كثير من الآيات الكريمة في مثل قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقرن القرآن التوكل بالإيمان المقبول عند الله فقال تعالى يكون له حركة ولا تدريب. التوكل العمل لأخذ بالأسباب لابد منه. ثم اليقين على الله رب الأسباب، فنحن جندنا أسباب ومستندات. وعندنا قاعدة تقول الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. الأخذ بالأسباب واجب، إنسان جائع لابد أن يأخذ، عطشان لابد أن يأخذ، مريض لابد أن يتداول. الأخذ بالأسباب واجب تركها معصية، لو أن مريضا يحتاج إلى الدواء فترك أخذ الدواء والبحث عن سبيل الشفاء يأثم إذا مات. والذي ترك ما يدفع به كنقد عن نفسه ولو كان محرما كأكل شيء من الميتة أو شرب شيء من الخمر يجيله القتل والضرورة هنا بقدرها يحكم أيضا. إذا الناس الأسباب واجبة تركها معصية والاعتماد عليها شرك. كمن يظن أن الشفاء بيد الطبيب أو أن الشفاء يكون بالدواء كسبب دون أن ينظر إلى المسبب، لا، الطبيب سبب والدواء سبب، ومن وراء هذه الأسباب هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه وأن يلتفت إليه، لا أن تلتفت إلى الأسباب في ذاتها. النار مثلا لا تحرق بذاتها، والماء لا يجري بطبيعته، فالله عز وجل أخذ الماء أو منع الماء من الجريان، ومنع النار من الإحراق، ومنع السكين من الدفء، حتى نعلم أن الأسباب ليست بذواتها، إنما من ورائها رب الأسباب سبحانه، فالأخذ بالأسباب واجب، وتركها معصية، والاعتماد عليها شيء. الأفهم أن التوكل هو التوكل، هو اللامبالاة. يا عمي توكل على الله، يا عمي انت مريض مثلا كل العلاج تأتي شبه لله، يا عمي مثلا واقع تنسي عمي مات. لا، هذا التوكل يسمى توكل الذي يتنافى مع الصرف. هذا التوكل هو الفهم المغلوب للتوكل عند السفين، انه لما يقول لك انسان يتوكل على الله يسيب نفسه لربنا. لذلك تلاقي جماعه لا ياخذون الاسباب الدراويش الدراويش الكبار، ويقول لي يدخل مولد يدخل مولد غلط مولد يسمع يروح مولد ما شاء الله. وشوف قبل كده الدوله من الظلام من الموارد على مدى السنه، فيدور على شغل ليه؟ الدوله فيها بطاله، ثم دورت على شغل يطلع من مولد ويدخل في مولد وهكذا كل سنة، وفي الأخير اسمه ايه؟ درويش متوكل على الله. يأكل السحر، يأكل ما أهل لغير الله، درويش يعني درويش يقول لك يعني درويش درويش لله، درويش دي حاجة في اللغة العربية درويش يا اخواني دي حاجة في وش. فالتوكل عندهم يتعارض مع العمل، الانسان لا يخرجون غير متوكل من عموم المؤمنين، ولكنهم يرون ان التوكل درجه يلتزم بها من يستطيع ان يستطيع في طريقه التربيه المذكوره في الاسلام، وان لم يستطع ان يلتزمها يجوز له الاتجاه الى العمل والتكتل، ولكنه في هذه الحاله لا يكون في عباد المتوكلين. الذي يعمل ويتكتل ليس متوكلا عند الصوفيه. يعني انت دلوقتي لما تشتغلوا سيبوا ما عندكوش توكل على الله. يا كلام مقبول، فهم معقول. شوف من الاثار التي توضح فكره التوكل المطلوب عند الصوفيه ما ورد في رساله الكشيري، روى عن ابي صراط النحشبي انه نظر الى صوفي مد يده الى قشر بطيخ ليأكله بعد 3 ايام، فقال له خذ لا يصلح لك يرد يده يتكسر بطيخ ويقول يقال بقى على دماغه قلت انه لا يصلح لك التصور الزم السوء. فهذه الله عليك واحد بعد ايام هياكل كسر بطيخ يدفع عن نفسه وسهله اذا مش متوكل على الله. لذلك المسائل دي اللي جعل فيه الناس يخطئوا سيدنا يوسف. سيدنا يوسف النبي لما قال للساقي بعد ما فسرت الرؤيا قال الذي ظن انه نجم من هم ايه الكل عند رب سيدنا يوسف عمل ايه؟ اخذ بالاسماء قال احكي له حكايه قال له في واحد مرمى في السجن مظلوم يمشي تصلي المغرب في البيت عشان تبقى كويس وتفكر صح، وده يجي ثلاث ايام ولا تشرب بطيخه من البطيخ الكتير اللي وصلوا شيخ الطريقه، وكان شيخ الطريقه ياكل ما شاء الله ويوزع، لا يوزع الله مش بيوزع بطيخ ده بيوزع كميه الروم، ويرمي ده الورق وده الماء ويقول له ده ورق من الورق ده بيوزع واعطي الغشيم من الايام بالاعتماد على الله عز وجل، إن ذلك

الصحابة أجمعين، يرضي الله لي ولكم.